راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني خلفاء المسلمين وأمير المؤمنين أبو حفص، كان من أشراف قريش، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. أسلم بمكة في السنة الخامسة من البعثة، وقيل السادسة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان وزيري صدق للرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقول صلى الله عليه وسلم فيهما: هذان السمع والبصر، وشهد المشاهد كلها إلا سفر الهجرة، إلا سفر الهجرة، وولي الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه بعهد منه، هو الذي عهد إليه أن يتولى الخلافة بعده، فقام بها خير قيام بعده رضي الله عنه. واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه، حيث كان إسلامه عزا أظهر الله به الإسلام. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، وله فضائل جمة أعلاها وأغلاها وأفضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأيام، واستشهد رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرا، حيث طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي وقد كبر إلى صلاة الفجر 24 بقين من ذي الحجة 23 من الهجرة، ودفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها. سأل هارون الرشيد رحمه الله الإمام مالك رحمه الله: كيف منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك: قربهما منه في حياته كقرب مضجعهما بعد وفاته. قال: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. ذكر هذا الأثر بسنده الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة. هذه بعض ترجمة هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.